وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا به في شرح متن الآية الجرومية، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. بعد أن ذكر المصنف الخفض وأن للخفض ثلاث علامات، واحدة أصلية واثنتان فرعيتان، فالأصلية وهي الكسرة، والعلامة الثانية وهي الياء ثم الفتحة. والفتحة تكون علامة للخفض في موضع واحد، وهذا الموضع وهو الاسم الذي لا ينصرف. قلنا الاسم الذي لا ينصرف يعني الاسم الذي لا ينون، ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف وجره كنصبه لا يختلف، يعني نجر هذا الاسم الذي لا ينصرف أو ننصب هذا الاسم، كلاهما يكون بالفتحة، كلاهما يكون بالفتحة، وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل. هذا كلام الحريري، وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل. الاسم عندنا في اللغة على ثلاثة أنحاء: الأول اسم أشبه الحرف، اسم أشبه الحرف، وهذا الذي يسميه النحاة بالمبني. الاسم المبني هو الذي هو الاسم الذي يشبه الحرف، أشبه الحرف فصار مبنيا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، لشبه من الحروف مدني، يعني لقربه من شبه الحرف، لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل. فهذا القسم الأول والضرب الأول من الأسماء، وهو اسم أشبه الحرف فصار مبنيا، والمبني هو ما يلزم حالة واحدة في آخره. والقسم الثاني أو الضرب الثاني اسم أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى المعنى الأخرى ترجع إلى اللفظ أو علة تقوم مقام العلتين. قلنا القسم الثاني من الأسماء اسم أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، أحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ أو علة تقوم مقام العلتين. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. وأما الضرب الثالث من الأسماء فهو الاسم الذي لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، وهذا الاسم العادي المعرب. الضرب الثالث وهو الاسم الذي لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف فهذا الاسم يدخل تحته أكثر الأسماء، وهي الأسماء المعربة الذي يعبر عنه بالمتمكن أمكن، متمكن في الإعراب وأمكن، حيث لم يشبه الفعل فيكون ممنوعا من الصرف. هذا باختصار حوصل على الأسماء العربية وأنها على ثلاثة أنحاء. طيب، الذي يعنينا اليوم هو القسم الثاني، وهو اسم أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، أحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى إلى اللفظ أو علة تقوم مقام العلتين. هذا الذي يعنينا اليوم، وهو الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الذي لا ينصرف، أي لا يقبل الصرف، أي لا يقبل التنوين. طيب، في تعريف الاسم الذي لا ينصرف، هذا التعريف الذي قلته في القسم الثاني، الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، أحداهما ترجع إلى المعنى، الأخرى ترجع إلى اللفظ، أو علة تقوم مقام العلتين. هذا في تعريف الاسم الذي لا ينصرف. والعلل التي توجد في الاسم، علل الفرعية هذه التي توجد في الاسم فتمنعه من الصرف، هي تسع علل، سبع علل لفظية واثنتان معنويتان. سبع علل لفظية واثنتان معنويتان. لو قلنا مثلا مررت بمساجد، فمساجد اسم ممنوع من الصرف، اسم ممنوع من الصرف، علته فيه علة واحدة قامت مقام علتين. طيب، كيف عرفنا ممنوع من الصرف؟ لأنه لا ينون، وكذلك هو في صيغة منتهى الجموع، ولأنه جاء مجرورا بالفتح. مررت بمساجد، فمساجد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ النائب عن الكسرة اللي هي العلامة الأصلية، لأنه ممنوع من الصرف. طيب، كيف نميز وكيف نضبط هذا الممنوع من الصرف؟ لذلك يجب علينا أن نعرف هذه العلل التسع. قلنا هي تسع علل لفظية واثنتان معنويتان، يجب علينا أن نعرف هذه العلل حتى نستطيع التمييز، حتى نستطيع التمييز بين الاسم الذي لا ينصرف من الاسم الذي لا ينصرف، من الاسم المعرب، من الاسم المبني، من الاسم المعرب العادي الذي ينون وينصرف، من الاسم المبني. يجب أن نعرف هذه العلل كي نستطيع التمييز. يجمع هذه العلل ابن النحاس في بيت جميل، يجمع هذه العلل، اكتبوه هذا البيت واحفظوه وسنشرحه إن شاء الله. هو بيت واحد لكنه يجمع هذه العلل التسع. يقول ابن النحاس: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. نعودوه: اجمع وزن، وزن زن وزن، يعني اجمع وزن عادلا، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة. هذا العجز، هذا الصدر، وبعده يجي العجز. بمعرفة اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد، ركب وزد، عجمة فالوصف قد كمل. خطك به، خطك به، لا انت روح. تفضل اكتبوا، اكتبوا البيت، هزيته معك، كتبته في يدك. بيت تفضل. اجمع وزن عادلا، او بشي اكتبه تو، اجمع وزن، اكتب كتيبه كبيره بشي اقراه. اجمع وزن عادلا، انث بمعرفه عادلا، اجمع وزن عادلا، انث بمعرفه ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. فما غادي يكحلك. ركب وزد عجمة، اشكل اشكل بشي فهموها بالبيت. عجمة اشكل اشكل عجمة فالوصف قد كمل. كمل تعيط، تعيط اللام، لام تعيط، هي اصلا ما تعيطش لكن للقافيه للاطلاق. طيب بارك الله فيك. هذه هي التسع علل، يجمعها قول المصنف ابن النحاس: اجمع وزن عادلا، انث بمعرفه، ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل. شكون اللي حفظ البيت؟ حفظته؟ صوت له. ما شاء الله. ابن النحاس. بارك الله فيك. ناخذ هذا البيت ونشرحه واحدة واحدة كي نفهم هذه العلل التسع. فبداية يقول اجمع، وهنا إشارة من المصنف إلى العلة التي تقوم مقام العلتين. يعني هو ينبغي في كل اسم يمنع من الصرف أن يكون فيه علتين إلا في موضعين، وهذا الموضع الأول علة تقوم مقام العلتين، ويوجد موضع آخر سنأتي عليه. ولكن الأصل أنه علة لفظية وعلة معنوية، يجب أن يكون هكذا. فهذا في اجمع قلنا علة تقوم مقام علتين، وهو إشارة إلى صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع يعني جمع الجمع. فكل ما كان على وزن صيغة منتهى، على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف. طيب وهذا الوزن كيف يكون؟ يكون مفاعل على مفاعل، ومفاعيل وفواعل وفواعيل، مساجد مفاعل مساجد، مررت بمساجد. طيب مفاعيل مصابيح، مقادير، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، ممنوعة من الصرف. وفواعل كصوامع. فهذه الأربع أوزان هي التي تكون صيغة لمنتهى الجمع، لصيغة منتهى الجمع. مفاعل مفاعيل، فواعل فواعيل. فهذا الوزن يكتفى به في علة واحدة، وهي قلنا صيغة منتهى الجموع، فيكون جره بالفتح، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف ويكون بعد أل ردف. مررت بمساجدا، زينا السماء الدنيا بمصابيح، واضح؟ طيب من يعرب مساجد بمساجد؟ شكون يعرب؟ لا لا اعرفها كامل. انت جاي بمساجد؟ اعرف دي مكتبوا العرب، نقولوا لكم كتبوه. مررت، اي نعرفها واحده واحده الجمله كامله. مررت فعل ماض، فعل ماض مبني على السكون، شنو تو اللي تعرف؟ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. الرفع المتحرك اتصالي بالتاء، ذيك يكون مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بمصابيح أو بمساجد، الباء حرف جر، مساجد اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف. هكا حفظوه العرب وتدربوا. مرفت ما عطيتكمش واجب انا المرفت، ها ما خديتوش، ها المره هذه تاخذوا ان شاء الله. علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما نحبوش نتوسعوا برشا في الممنوع من الصرف، نمر واحد يعني بسرعه باش نحاولوا نكملوا هذا الدرس، باش نمر الدرس اللي بعده لان مؤخرين برشا. اجمع وزن، زن اشاره من المصنف الى وزن الفاعل، إلى وزن الفعل، إلى وزن الفعل من المصنف، إلى وزن الفعل. يوجد عندنا في الأسماء أوزان خاصة بالأسماء، وزن خاص بالاسم، قائم فاعل خاص بالاسم. ويوجد عندنا أوزان خاصة بالفعل، فعل ضرب خاص بالفعل، ويوجد عندنا أوزان مشتركة بين الاسم والفعل، فإذا كان عندنا الاسم من هذا الضرب المشترك فهو ممنوع من الصرف. ليس فقط هذه العلة، مشترك وفيه علة أخرى وهي العلة المعنوية، إما أن يكون هذا الوزن المشترك، كذلك زد عليه أن يكون هذا الوزن اسم علم يعني أو صفة، فيكون بهذا ممنوعا من الصرف. مثاله كما في قوله تعالى: إنها لإحدى الكبر. فالكبر صفة، لا هذه في وزن في عادل، كما في لو قلنا مثلا أحمد، مثلا مررت بأحمد، مررت بأحمد الفاضلة مثلا، فأحمد على وزن ماذا؟ أفعل. وزن أفعل هذا يكون للفعل، هو وزن الأصل فيه أنه بتاع الفعل، فلما أخذناه وجعلناه اسما علما صار هذا الاسم العلم ممنوع من الصرف. مررت بيزيد مثلا، أليس يزيد فعل؟ يزيد، يزيد الله من فضله لمن يشاء مثلا، يزيد. طيب هب أن أتينا بشخص وسميناه يزيدا، فعندنا علتين: وزن الفعل والعلمي، وزن الفعل والعلمي، صار هذا ممنوع. وزن الفعل يزيد يفعل، يفعل. كذلك أحمد وغيرهما، وأي كلمة كانت على وزن الفعل فهي ممنوعة من الصرف. ليست وزن الفعل فقط، لكن وزن الفعل ومعه إما عالمية أو وصفية. تقول مثلا في الوصفية، ذكرنا العالمية، تقول في الوصفية: تقول مررت بأعلم من زيد، بأعلم من زيد. فأعلم، كلمة أعلم وصف، يعني مررت يعني برجل أعلم من زيد، فضلت هذا الرجل على زيد وصفته بوصف أفضلي، يسمى اسم تفضيل. فهذا الاسم الأصل فيه أفعل، وأفعل هذه للفعل، فأشبه وزن الفعل ثم وصفنا به شخص فصار ممنوعا من الصرف. واضح؟ وقص على هذا كل ما كان على وزن أفعل: مررت بأفضل، بأعلم، بأتقى، وما إلى ذلك. واضح؟ يعني عندنا هنا يجب أن يتوفر هنا علتان: علة لفظية وعلة معنوية. فالمعنوية وهي ماذا؟ شاركوني شوي، دايخين انتم الظاهر. معنوية شنو؟ العلمية، يما العلمية ولا الوصفية. واللفظية وزن الفعل. نعم تفضل. زيد اسم علم عادي معرب، ما فيش حتى شكل. هو هذا من أصعب الدروس في النحو، خاصة المبتدئين، درس صعيب برشا. يعني اصبروا شوية وعاودوا يسمعوا الشريط، وبالتكرار إن شاء الله تفهم، ما تأيسوش، درس صعيب. الله غالب. جيتكم في الدرس الصعيد ب. هذه العلة الثانية زن. العلة الثالثة عادلا. اجمع وزن عادلا. كيف كيف هذه يجب أن يكون فيها علتين، واحدة معنوية وأخرى لفظية. فالمعنوية كالعادة إما أن يكون صفة أو علم، واللفظية اللي هو العدل. ايش معنى العدل؟ عن اسم معين. اسم معين يكون عنده وزن معين، عملنا له تعديل، تكلم العرب به بصيغة يعني عدلوه، كما في قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. كلمة مثنى وثلاثة ورباع كل هذه معدل، وهي ممنوعة من الصرف لعلتين، للتعديل وللوصف. نصفه اللي هو مثنى وثلاث ورباع، لأنها أولي أجنحة الأصل فيها اثنين اثنين أو ثلاث ثلاث، فهو يعني عدلنا هذا. مثاله عمر، تقول سمع مررت بعمر ابن الخطاب، عمر بعمر، لأنه عمر الأصل فيه عامر فعدلناه صار عمر. كذلك فعدة في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر الأصل فيه ليس أخر، أواخر أو أخرى، لكن عدلناه فصار أخر، وهو صفة، صفة وفيه علة التعديل فصار ممنوع من الصرف. وقص عليه كل ما كان على وزن فعل كزحل وما إلى ذلك، وهبل، كل هذه ممنوعة من الصرف للعالمية والتعديل. تقول في الحديث مثلا لو أردت أن تروي حديثا لعمر رضي الله عنه، تقول عن عمر عن أبي حفص عمر عمر، وعمر ممنوع من الصرف بالرغم جاء قبل حرف جر. عن عمر الأصل فيه أنه اسم مجرور بعن، لكنه جاء مش منصوب، مجرور بالفتح، لكنه جاء مجرور بالفتح عن عمر ابن الخطاب. هذه العلة، العلة الثالثة. العلة الرابعة وهي في أنث، اجمع وزن عادلا أنث. التأنيث يأتي على أقسام كثيرة، كثيرة. إما أن يكون المؤنث هذا لفظا ومعنى كعائشة، عن عائشة، فهذا مؤنث لفظ حيث جاء في آخر الكلمة ومعنى، لأن عائشة اسم على امرأة. وإما أن يكون هذا المؤنث لفظ دون معنى، يعني مؤنث لفظ ومذكر معنى، كطلحة، تقول مررت بطلحة، طلحة، فطلحة مؤنث لفظ لأنه في آخره تاء، لكنه مذكر اسم على رجل مذكر معنى، فهو كذلك ممنوع من الصرف. تأنيث لولاني لفظ ومعنى ممنوع من الصرف. التأنيث الثاني لفظ دون المعنى ممنوع من الصرف كذلك. عندنا التأنيث الثالث اللي هو معنى دون لفظ كزينب مثلا، كزينب ومريم، فهذا تأنيثه معنى، يعني هو اسم على امرأة لكنه دون لفظ ليس في آخره تاء، فهو كذلك ممنوع من الصرف. مررت بمريم، لفظ معنى عائشة، لكن مريم معنى دون لفظ، معنى البرد، فهو كذلك ممنوع من الصرف. هذه ثلاثة حالات كلها ممنوعة من الصرف. عندنا حالة أخرى في التأنيث، عكس أين ثلاثة أنت تحط في تحط قدامك في إشكالات ثلاثة أقسام واضحين. هذا التأنيث يجب أن يكون فيه علتين، علة معنوية وهي العلم، لا يوجد وصف هنا، العلم فقط، وعلة لفظية وهي التاء أو يعني وغير التاء الأخرين كيف زينب وغيره. من أقسام التأنيث كذلك ما كان مؤنثا بألف ممدودة أو مقصورة، مؤنثا بألف ممدودة أو مقصورة، وكان مؤلف وكان مؤنثا بألف ممدودة أو مقصورة، فهذا لا يشترط فيه العلمية ولا الوصفية ولا يشترط فيه شيء. كل ما كان مؤنث وفيه ألف ممدودة أو مقصورة فهو ممنوع من الصرف. مثاله شيماء، فهذا علم، لكن لو أتينا بغير العلم صحراء مثلا، فهذا ألف ممدودة فهو ممنوع من الصرف حتى لو جماد كصحراء. أو غير العلم كحبلى بألف مقصورة، فكل هذا ممنوع من الصرف، وهو يعني يكتفى فيه بعلة اللي هي التأنيث مع الألف الممدودة أو الألف المقصورة، لا يجب فيه علة أخرى معنوية كالعلمية والوصفية. ظالم فهمتوا شيء؟ درس صعيب، اصبروا شوية كم. طيب اجمع وزن عادلا أنث، تنرجعوا له درس مرة أخرى إن شاء الله. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة في الوصف قد كم. أنث بمعرفة المقصود فيها يعني الاسم العلم اللي هي العلة المعنوية. طيب ركب، ركب عندنا التركيب أنواع، عندنا التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي والتركيب، وعندنا التركيب المزجي. المزجي مزجي زاي فجيم، فهذا التركيب المزجي هو المقصود المصنف هنا. التركيب المزجي يجب أن يكون كلمتين مزجتا في بعض وسمي بهما قرية أو شخص أو أي شيء، كبعل بكة وحضر موت ومعدي كرب وسيب ويه وما إلى ذلك، وخال ويه وراه ويه وكل هذه الأسماء، فهي تسمى أسماء مركبة تركيب مزجي، لكن ليست كلها ممنوعة من الصرف. الغاء يعني الأصل فيها أنها ممنوعة من الصرف. تركيب المزجي إذا كان علما فهو ممنوع من الصرف. نخرج منه باب واحد وهو ما كان في آخره ويه. ما كان في آخره ويه فيه اختلاف بين النحاة، والراجح فيه أنه مبني ليس ممنوع من الصرف. نحي ويه الباقي كله ممنوع من الصرف إذا كان علما على شيء. قال ابن مالك: وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعربا، يعني يعرب إن كان بغير ويه. تقول: مررت ببعل بك. بعل بك، بعل بك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفاتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع فيه ماذا؟ تركيب المزج والعلمين، مثل حضر موت، مررت بحضر موت. هي كلمتين بعل وبك، قيل إنه يعني البك هذا يعني البعل هذا اسم الرجل والبك اسم إله، ف يعني مثل التركيب المزجي نركب تركيب مزجي وصار عالم على شيء. امرؤ القيس كذلك، وحضر موت، معدي كارب، كل هذه مركبات مزجي. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد. الزد المقصود بها كل علم كذلك أو وصف وزيد في آخره ألف ونون، زيد في آخره ألف ونون، زيادة الألف والنون، فهي مانعة من الصرف إذا أضيف إليها علة أخرى وهي العلمية والوصفية، كصفوان مثلا. ومررت بصفوان تقول، وهذا بالنسبة للعلم. وبالنسبة للوصف كسكران وغضبان، هذا وصف وصفته بالغضب وبالسكر، فهو كذلك ممنوع من الصرف. علم ووصف صفوان وسلمان، وكل هذه ممنوعة من الصرف، كل ما زيد في آخره ألف ونون. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. ركب وزد، زد كملناها عجمة. العجمة كل اسم، كل اسم علم، يعني كل علم اسم علم أعجمي لم تطعه العرب، فهو اسم ممنوع من الصرف. تقول: مررت بإسماعيل وإبراهيم، هذه أسماء أعجمية، والاسم الأعجمي يعني ما لم يكن الاسم الذي ليس بعربي هو الاسم الأعجمي، كل ما لم يكن عربي فهو أعجمي. وهذه أسماء موجودة في القرآن ولكنها أعجمية ليست أسماء عربية. مررت بإسماعيل، إسماعيل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع فيه العالمية والعجمة. واضح؟ سهلة أظن ذي. سهلة. ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. الوصف هذه علة الصفة لعلة أخرى معنوية، بهذا يكتمل 9 علل، 7 علل لفظية واثنتان معنويتان، والوصف قد كمل يعني كملت هذه العلل. وكمل مثلثة الميم، تستطيع أن تقول كملة وكملة وكملة. واضح؟ فالوصف قد كمل، الوصف مقصود بها الصفة، العلة الثانية المعنوية. تقول صلى الله على إبراهيم خليله، خليله على إبراهيم خليله. إبراهيم اسم مجرور بماذا؟ بعلى، وعلامة جره الفتحة نائبة لأنه ممنوع. طيب. كيفاش؟ هذيك في حالة نصب، ممنوع من الصرف في كل الحالات، لكن الذي يعنينا هو أنه يكون في حال جر. مفعول به. مفعول به مش في ظنك، صحيح مفعول به منصوب، لكن مش النصب معناها يكون الفتحة فقط، نجم يكون منصوب الفتحة، نجم يكون منصوب الألف، يعني في غير إبراهيم نجم يكون منصوب بال بحذف النون، نجم يكون، فهمت؟ وإبراهيم الفتحة اللي عليها كما في الآية اللي ذكرتها منصوبة بالفتحة، لكن في بعض الآيات أخرى مفتوحة ومجرورة بالفتحة زاد. واضح؟ يعني إبراهيم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالفتحة. واضح؟ طيب نعطيكم، نعم، لا لا لا ليس تقول لي أنا ممنوع الصرف فقط، مش لازم أنك تقول مثلا العيلة التي تمنعه من الصرف. واضح؟ طيب طيب شكون يعطيني جملة من عربها فيها اسم ممنوع من الصرف؟ فين اللي يعرف بكري؟ أي جملة سهل تفضل. وأركب بمساجد المدينة. وحلت روحك أنت شوي. طيب أعرف. وأركب. لا لا لا خليه واحد يتكلم، خليه اللي يتكلم يعرف من بعد، من بعده يعرف. وأركب فعل وفعل. أي فصل. لا الفعل والفعل في المدرسة ذيك قبل. أما تقول لازمنا نفصل. فعلك هو ليه؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله. على السكون. لاتصاله بضمير رفع. لاتصاله بضمير رفع المتحرك. هاي. ثم بمفعول ده. التو شنو؟ فعل شنو؟ مستتر. كي تقول لي فعل فقط غلط هكا. ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فعل. شفت ما شاء الله يعرف الكل. بمساجد المدينة. جار ومجرور. انت قلت بمساجد المدينة. الأصل هي بمساجد، لو نحيت المدينة تكون بمساجد، لكن لو أضفت المدينة تولي بمساجد المدينة. علاش؟ ترى المرة الجاية إن شاء الله نقول لكم، نعطيكم واجب لأنه الشيخ جاء، ونأخذ أسئلتكم بسرعة. المساجد طيب خذوا الأسئلة المرة الجاية جيبوهم أضم على أوراقها. ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامة على خفض الاسم؟ ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامة على خفض الاسم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟ ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟ السؤال الثالث: ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ ترجع إلى المعنى. السؤال الرابع الثالث: ما هو الاسم ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟ هذا الثاني ولا الثالث؟ ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ والسؤال الرابع: ما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ؟ السؤال الخامس: مثل الاسم لا ينصرف لوجود العلمية والعدل، العلمية والعدل، كل هذه أعطيني مثال عليها. العلمية والعدل أعطيني مثال، والوصفية والعدل، العلمية والعدل، الوصفية والعدل، والعلمية وزيادة الألف والنون، والوصفية وزيادة الألف والنون، والعلمية والتأنيث. كل هذه أعطيني أمثلة في جمل وأعرب هذه الجمل. والوصفية وزيادة الألف والنون، والعلمية والتأنيث. قلنا مثل الاسم لا ينصرف، يعني مثل في جمل مفيدة للاسم الذي لا ينصرف لوجود العلمية والعدل، والوصفية والعدل، والعلمية وزيادة الألف والنون، والوصفية وزيادة الألف والنون، والعلمية والتأنيث. أعطيها لي في جمل مفيدة مع إعراب هذه الجمل، إعراب تفصيل. كل واحد يجيب ورقة المرجع يكتب عليها اسمه والرقم تاعه. طيب شكون عنده سؤال على ما مر بسرعة؟ ها؟ ها؟ على هذه اللي أعطيتهم اثنين. ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامة للخفض على خفض الاسم؟ طيب ما في؟ ها؟ هاي. هاي. بوزن عمر نعرف اللي هو معدل. واضح؟ اي صح. اي مساجدي المرة الجاية إن شاء الله نقول هذه فيها كما يقول ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد الردف، عندما يكون مضافا أو بعد الألف واللام يرجع إلى صفته الأولى. نشرحها المرة القادمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد.